لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا فيمن اخرجنا من ظلمات الوهم، فتحنا ابواب حكمتك، وشعلنا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن مواضيع تتعلق به الفرائض او المواريث. يعني تحدثنا، هل لديكم إلمام بما تحدثنا عنه بالأمس؟ يعني المواضيع الأساسية تحدثنا عنها هي ماذا؟ أسباب الميراث. يمكن مثلا نبدأها بأسباب الميراث. ها حسب أسباب الميراث حسب المؤلف، وهي إما سبب ونسب أو نسب. النسب يدخل يعني النكاح، الأخوة. أما الثاني فيتعلق به الولاء يعني العتق و القرض والنكاح. النكاح الزوجية. السبب لا ليس القرض، السبب الولاء والنكاح والنسب. نسب النكاح يعني الزوجية فقط، وهذا القرابة يعني الأبوة والأمور والأمومة والأخوة وما إلى ذلك. المهم هذه هي أسباب الميراث. هناك موانع الميراث هذه، ما يعني عناوين أساسية هي الكفر، يعني الكفر قتل العام والرق من دون يعني قيد، وقتل العمد يعني مقيد بالعمد. مفهوم العمد قلنا الخطأ، يريد من المال دونه دون الديار. إذن هذه هي أسباب الميراث. هناك يعني الوارثون من يرث عشرة منها عشرة رجال سبعة نساء. إذن عنوان آخر، من لا يحجبون مثلا، من لا يسقطون مثلا بحال من الأحوال، خمسة أبواني. يعني إما نقبل يعني خمسة أو ثلاثة، الأبوان والزوجان والأولاد الصلب، يعني سواء كنا أولادا أو بنات لا يسقطون، يعني لا يوجد هناك ساقط. ما يعني يمكن أن لا توجد يعني تركة بدون فيها واحد ويسقط معناها. إذن هناك معنوين أخرى ربما درسناها، ماذا؟ الفروض وأصحابها. الفروض وأصحابها يعني من يرث؟ كم عدد الفروض؟ ستة. ما هي؟ النصف ونصف. النصف وعلامته؟ ونصفه ما هو؟ واحد أربعة. ونصف واحد؟ نعم، لأن هذا عدد الضرب. أول الثاني؟ الثلثان. علامتهما؟ نصف ثلث نصف يعني واحد على ثلاثة وسدس واحد على ستة. هذه حالة كما قلنا بالأمس. هناك حالة أخرى يمكن نبدأ منها من هنا، ونقول السدس وضعفه ضعفه، يعني عبارة يعني مساوية، سواء قلنا الثلثان ونصفهما ونصفهما، أو قلنا السدس وضعفه ضعفه. إذن نترك هذا. من يرث عندنا هنا؟ هناك قلنا يعني أصلان باقيان يعني مما تقسم عليه التركة، لكنهما مركبان. يعني هذه هي الأصول المقررة في الكتاب. إذن ستة أو يعني عدها مثلا واحد إلى اثنين، يعني نصف والربع والثمن والثلث والسدس. هذه خمسة، لأن الثلث يعني يخرج منه يعني فرضاني أو قدراني مثلا، يعني الثلث والثلثان كلهما يخرجوا من الثلث. هناك قلنا أصول مضافة يعني مركبة من هذا، وهناك 24. إذن كل هذه هي الأصول التي يقسم عليها، وهذه تنشأ عمالة ما يجتمع مثلا الربع والثلث، لأن ثلاثة وربع متباينين، تضرب ثلاثة في أربعتك 17، يعني كل ميراث، كل تركة فيها ربع والثلث، يعني فيها زوجة وأم بالأصل بدون مثلا يعني فرع ولا الأب، هذه الأصل فيها أن تكون، لأن أربعة ليس فيها ثلث، هذه يمكن أن تقسم على واحدة أداة، يعني أقسم واضحة، وثلاثة ليس فيها واحد على أربعة، يعني ليس فيها ربع. ماذا نفعل عندما تأتي يعني تلك فيها من يريد الربع وفيها من يريد الثلث؟ فسنرجع إلى 12 من خلال ضرب ثلاثة في أربعة لتكون 12 هي الأصل. وقال أصل المسألة 12. هناك ما يسمى بإضافة بعض الفروض تعيل وبعضها لا تعيل، مثلا الفروض أصحاب العول هي إما 6 وتذهب إلى 10، هذه تذهب إلى 17، وهذه تعول لحالة واحدة 29 هي مسألة معروفة تسمى المنبرية. المهم هذه الفروض هذا يحدث في حالة العول المؤلف لم يتعرض لهم عنه أمر ضروري، لأنهم يعرضوا لتركته وتحتاج إلى زيادة، يعني زيد في السهام وقلة في الأنصباء. المهم هذه هي أهم الأصول. 24 تأتينا من ماذا؟ 8 و3. إذا كانت هناك 8 و3 و8 و3 لا تجتمعان أصلا، لماذا؟ ضعيف 8 و3 لا تجتمعان، يعني لا يجتمعان مواد ثلاثة الثلثان فقط، يمكن أن تجتمع 8 و3 ولا تجتمعون 8 و3 والثلث، لماذا؟ لأن الثمن إنما تلده الزوجة مع الفرع، وإذا وجد الفرع فليس هناك من يلد الثلث، لأن الأبناء الإخوان هم يسقطون بالإبن، ولأن الأمة إذا وجد الثلث تسقط إلى السدس، وبالتالي لا يمكن أن توجد تركة فيها ثمن وثلث واحد، لكن توجد تركة فيها ثمن وثلث، كما إذا كانت هناك زوجة وأبناء، يعني بنات يعني متعددات، أو زوجة يعني زوجة وبنات، هذا هو اللي يكون فيها الثلثان. إذن إذا جاءت مثلا تركة إذن مركبة من 8 و3، وهذه متباينة لا يمكن نضرب 3 في 8. كذلك إذا كانت هناك سدس وثمن، يعني إذا كانت هناك أم وأبناء وثمن وكذا، هذه أيضا يمكن أن تكون 24. لماذا؟ لأن 6 و8 لا يمكن أن يعني الثمن لا يمكن أن يؤخذ من 6، والسدس أيضا لا يمكن أن يؤخذ من 8، وبينهما ليس تباين وإنما هو توافق، فمن الحال ما نضرب وفق هذه وهو النصف في 8، يعني نضرب 3 في 8 تعطينا النتيجة 24، أو نضرب نصف هذه في هذا، يعني نضرب نصف هذه 4 في 6 ستكون نتيجة 1/24، لأن هذه هي الفروض. لا الأصول لا تكون إلا من هذا، لكن هناك الأصول وهناك التصحيح. أصول المسائل الفراغ لا تتجاوز هذه، إما من النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان، يعني إما من 2 أو 4 أو 8 أو 3 أو 6 أو 12 أو 14، واضح؟ إذن هذه هي فروضها أصحابها. يعني هناك مسألة ضرورية لنعرف ما هي الفروض، لابد أن يعني يكون على حفظ جيد بأصحاب الفروض. مثلا قررنا بالأمس من يرث النساء، مثلا عندنا 5، ضرورية هناك حفظ لنعرف الحالات التي مثلا يرث فيها الزوج النصف، والحالات التي يرث فيها الربع، لأن إذا لم نحفظ الحالة التي يرث فيها الزوج الربع النصف قد تستدعي علينا بحالة أخرى، وحينئذ نريد أن نقسمها فتفسد القسمة. كذلك أيضا يعني عندنا الزوج مثلا والبنات البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الابن، يعني 5 يرثون ضروريا. كذلك الربوع وكذلك الثمن، كل هذه الحالات ينبغي حفظها لنعرف ما إذا اجتمعت في التركة ما هو الحكم. اليوم يعني هذا إذن هذه هي أهم المسائل التي درسناها. ضروري نعرف ما هي الهروب ومنهم أصحابها، لأن هذه النقطة هي التي منها ننطلق. بعد أن نعرف مثلا هل هناك هروب أو هناك ماذا، يمكن أن ننظر إلى هل تتوفر أصلا، يعني يمكن أن ننظر أسباب الميراث اليوم في دولة، ثم موانع الميراث إذا كنت أصلا تريث هو حدث لك مانع كما هو القتل عمد مثلا. بعد ذلك ننظر هل أنت من هو، هل هو أنت مجلس الوالد أم لا إلى آخره، ثم من يسقط ومن لا يسقط، هذه كلها أحكام. لكن الهروب وأصحابها هي أساس من حضرها يعني، وضبطها جيدا، وقضية اجتماعها وعدم اجتماعها تكون على دراية من ما يريد فهمه. إذن عندنا اليوم ما هو الحجب، والحجب سندرسه هنا. الحجب ثلاثة أنواع، هناك حجب نقص، وهناك حجب حرماني، وهناك حجب تعصيب. وأصل الحجب كما واضح من مادته اللغوية يعني المنع، ولكنه في كتاب المواريث قد يتعدل. قال والحجب على ضربين، وهنا قسمه إلى ضربين، لأنه يرى أن حجب التعصيب تابع لأحدهما لأنه معصب كله، فهو من الحجب الكلي مع أنه سيذكر. والحجب على ضربين، حجب نقص وحجب إسقاط يعني حرمان، يعني صاحبه لا يرث مع من حجبه. وحجب العصب داخل في هذا، لأن الحجب العصب إنما يقال لمن هو دونه في العصبة، وبالتالي هو يحوس على المال كله ولا يتركه يعني معه عن العصب، سنتطرق إلى تعريفه. أما حجب النقص فيرد عندنا في أشخاص متعددة، عندنا الإبن، وعندنا ابن الإبن، مثلا عندنا حجب النقصان، مثلا منهم أصحاب الحجب النقصان، مثلا لنفترض من يحجب حجب نقص هو الأبناء مثلا، عندنا الأباء، فمن يحجبون النقص من ينقصهم، من ينقص بسبب الأبناء كثير جدا الأباء، إذا يكون عندهم كان تعصيب السدس أصبح إلى السدس، فهمت؟ ربع يصبح ثمون، لا الجد أيضا نفس، لأنه قد يكون معصي مثلا الآباء والأجداد عندهم لا إيماء التعصيب، الجد له حالة سنقصها، لكن الآن مثلا إما يأخذ المال كله مثلا بالتعصيب، وإما ينزل إلى السدس إذا كان معه أبناء مثلا، والأبناء المراد بهما الجنس، فالمعني تدخل الأبناء والبنات، يعني إذا مات الميت هلك وترك أبا وبنته مثلا، ستأخذ البنت النصف، النصف هو سيأخذ، ينبغي أولا أن يأخذ السدس، وتأخذ هي النصف واحد على اثنين، لكن السدس والنصف يعني متباين، يعني مسألة صح من ستة هي التي يمكن أن يخرج منها السدس والنصف، لأن عندما لا يمكنه تصحيح المسألة من الفرض الأول يمكن أن نذهب إلى الفرض الثاني لننظر هل تصح منهم، وإذا صحت فلا بأس، لا داعي يعني. مثلا نحن عندنا هنا لا يمكن يخرج منهم السدس، لكن عندنا ستة من السدس يمكن يخرج منها النصف، فنقسمها على واحد اثنين ستأتي النتيجة ثلاثة، تبقى ويأخذ هو واحد على ستة تساوي واحد، بعد أن تأخذ لي نصفها سيرجع هو عن طريق التعصيب ويأخذ الاثنين الباقيين، إذن فهو يرث النصف في هذه الحالة، ويرث النصف لكن ليست حالتهما واحدة، لأنها تأتي النصف بفرض، بينما هو يرث السدس بفرض ويرث الباقي بالتعصيب، إذن هذه حالته مع الأبناء الذكور، ولا يرث إلا السدس فقط، لأنهم أقرب منهم من هذه الناحية التعصيب، يعني العصي يعني التعصيب، من ناحية التعصيب هم أقرب منهم فيحجبونه إذا مات وترك ابنا وأبا، سيكون الأب هنا عنده فرض واحد ستة، باقي خمسة للابن لأنه يرث بالتعصيب، ولأنه أقرب منه. كذلك أيضا الجد أيضا هو نفس الحالة، يحجبه الأب وحجب من عنده سنذكرهم، لكن هو يحجبه الأبناء حجب نقص، هناك أيضا بنت لابني مع البنت. بنت لابني إذا فرضت تريد ماذا؟ نصف يعني واحد على اثنين، فليجتمعت مع البنت المباشرة ثلثان تأخذ السدس. بنت مباشرة زائد بنت لابني حين إن هذا تصور إلى سدس، لأنها حجبت حجب نفسه من النصف وهو واحد على اثنين إلى السدس واحد على ستين. كذلك أيضا مثلا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ممكن نصطلح عليها بشيم مثلا، هكذا يفعلون أخت شقيقة مثلا زائد أخت الأب. هذه أيضا كانت الانفرادة الثالثة واحد على اثنين يعني نصف، لكن عندما تجتمع مع الأخت الشقيقة ستحجبها إلى السدس واحد على ستة. عدد الإخوة، تعدد الإخوة مثلا تحدد الإخوة، تعدد الإخوة نحجب الأم من واحد إلى ستة السدس. إذن هذه هي أهم، لأنه أقل ما يحجب النقص، لأن أقل فرض هو السدس لا يمكن يحجب يعني إلى ما وراء، لأن ما وراء هو حجب منع وليس حجب نقصان. هناك بعض المسائل يعني مثل الأخت الأب هذه مثلا سنة 2010 على الحجب المنع، إذن هذا هو حجب النقص يقع فيه أربعة هم الأبناء، الأبناء يحجبون الأب والجد حجب نقص، والأم أيضا يحجبونها حجب نقص، هناك الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأبي، وهناك البنت بنت مباشرة تحجب بنت لابني، وهناك عدد تعدد الإخوة يحجب أيضا الأم من الثلث إلى السدس. كذلك يحجبون الزوج والزوجة. نعم يحجبون الزوج أيضا، الزوجين داخلين في هذا، فيحجبون في الأولاد، الأولاد يحجبون الزوجة من النصف إلى الربع، أضيفوا على هذه الحالات، ويحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن. لكن هناك فرق بين الزوجة والزوجة، لأن الزوجة يحجبها كله ضرعا يعني سواء كان لاحقا أم غير لاحق، أما الزوج فلا يحجبه إلا الفرع اللاحق. يعني إذا كان هناك فرع ولكن من زنا ونحو ذلك فلا يحجبه، لأنه ليس معتبرا شرعا. قال ما حجب النقص فذكره ابن الابن يردان الأبوين إلى جدة إلى السدس، إلا أن الأب يرث ما بقي بعد الإناث بالتعصيب، يعني عن طريقة ليست الطريقة طريقة الفرض وإنما طريقة التعصيب، ويردان الزوجة إلى الربع، يعني إذا كان يعني الربع الأبناء اللاحقة ترد الزوجة إلى الربع بدلا من النصف، والزوجات إلى الثمن، والإثنان من تعدد الإخوة أيضا، قلنا إثنان من الإخوة فصاعدا، وقلنا بالأمس أن الإخوة هنا مطلق، يعني سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، كانوا ذكورا أو إناثا لا يهم، لا تعدد الإخوة، فذلك سبب في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ولا يحجب الأم بنو الإخوة وإن كثروا. هنا هذه فائدة، وهي أن المراد بالحجب هنا إنما الصلاحية إنما هي للإخوة فقط، تعدد الإخوة فقط، أما أبنائهم فلا يحجبون، مثلا لو هلك هالك وترك أما وترك ابناء اخ فهؤلاء لا يحجبونها، وانما تاخذه هي الثلث مما يخونهم ما بقي عن طريق التعصيب. نعم تعصيبا، لكنهم لا سواء ايضا ابناء اخوه من الاخوه الاشقاء والاخوه الاب لا لهم، المهم انه لا بد من استواء في الرتبه، يعني اخوه يكونوا في نفس الرتبه والا فلا حجب بهم، ولا يحجب الام بنو لاخوه وان كثروا وتعطى ثلث ما بقي، يعني هي اصلا لها الثلث، إذا لم يكن هناك فرع وارث من عدد من الإخوة ولا السدس في حالة حجب النقص، لكن هناك مسألة يعني فرعية يعني خاصة قضية بها في عهد عمر واستمر عليها القضاء، وهي تسمى بالعمريتين أو الغراوين، يعني حالتين، لأن تصور في زوج والزوجة، إذا كانت التركة هي مجرد هي الزوج و أب وأم أو زوجة وأب وأم، هذه تكون يعني حين ستريث الأمة ثلث ما بقي وليس ثلث جميع المال، لأنه كان من المفروض أن ترث جميع المال. مثلا عندنا زوجة أم وأب، إذن في حالة طبيعية هذه أن تكون هذه واحد على أربعة، والأم واحد على ثلاثة، والأب الباقي وهو واحد على يعني يمكن نقول واحد على ستة يعني سدس ربع. لا شيخ، الأم واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة نعم، ولكن هذا له إما عن طريق الفرض نقول واحد على ستة أو باقي تعصيبا، لأنه يرث بالتعصيب، يرث بفرض السدس ويرث ما فوقه عن طريق التعصيب. لكن مثلا هذه وهي من أربعة، والأربعة لا تنقسم على الثلث، هذه الحالة مثلا الأصل أن نجعلها من 12 ونقسمها نعطي لهذه الربع ثلاثة ونعطي هذه الثلث أربعة وما بقي ثلاثة يأخذها الأب. ولكن هذه مسألة سنية فحكم فيها عمر بأن تأخذ الزوجة مثلا ربعها تذهب فتبقى عندنا ثلاثة، ثلاثة سيكون قسمها على نحو التالي، لأن الأب من حجته أن يقول لي أمي أن كل رجل ومرأته استوت رتبتهما في الإرث، فالأصل أن يكون للذكر من الحضنتين. مثلا عند الأبناء الإبن والبنت إذا كانت رتبتهما واحدة فللذكر من الحضنتين، عند الإخوة للذكر من الحضنتين، هو سيقول ها نحن اتحدت رتبتنا في الميت، يعني هو ابن لنا جميعا، ابن لهما جميعا، وبالتالي فينبغي أن يكون الإرث على تلك النسبة، وحينئذ ستأخذ هي ثلاثة على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، إذن سيأخذه سيكون نصيبه الأب اثنان والأم واحد. إذن هنا لم هل أخذت الثلث؟ لا، إنما أخذت ربع، أصبحت هنا أخذت هي أربعة، أخذت الزوجة واحدة والأم واحد والأب اثنان، هذه هي يعني هي ها هو النصيب. نستطيع بال 12 تأخذ حتى حتى يمكن يمكن يمكن، لكن حتى لا لسنا في حاجة لها، لأن الأصل في هذا النوع إنما يعد له عندما لا نجد حلا لها عن الطريقة المعروفة، لأن هنا أصبحت لها حل واضح، لأن هي مثلا ستأخذ واحد من أربعة، بقية ثلاثة مثلا لزوجتي واحد ولأمي واحد ولأب اثنان. ما الذي حازته الأم في هذه الصورة؟ هو ربع، ربع المال ليس ثلثه، ثلث الباقي، ثلث الباقي وهو الربع، نعم وهو ثلث الباقي، والباقي من الباقي هو ثلاثة من أربعة، إذا أخذت ثلثها وواحد، وفي الحقيقة هي أخذت الربع ولم تأخذ الثلث. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نفس الصورة، لكننا سنجعل الزوجة مكان زوج، وأب أو أم وأب لا بأس، يعني يمكن نأخذ مثلا السدس، الثلث هذا هو الأصل، زوج نصف زوج نعم نصف واحدة لمين، وهذه ثلاثة وهذا السدس، وترك هنا من لأنها فيها نصف وسدس يمكن نجعلها مثلا من ستة، ستة نقسمها هنا على اثنين ستة، النتيجة ثلاثة، أصلا نقسمها على ستكون نتيجة اثنين وعلى ستة تكون نتيجة واحد، لكن هو سيحاججها بنفس الحجة ويقول كل رجل ومرأة استوت رتبتهما من جيد، فالأصل أن للذكر من الحضنتين، من الحضنتين، حينئذ ستتحول هذه إلى مسألة جديدة، تجمع هذه الثلاثة وتقسم على الأب والأم للذكر من الحضنتين، يعني واحد على ثلاثة، حينئذ سيأخذ هو اثنين وتأخذ هي واحد، فتكون نتيجة في هذه المسألة مثلا تتحول إلى اثنين الأب واحد الأم. هي هنا ماذا أخذت؟ سدس، أخذت سدس ما بقي، ولكنهم سدس في الحقيقة، سدس من أصل مسألة، هذه تسمى الغراوين. هذه مسألة مخالفة للقرآن سيف، لأن الأصل هناك أصول الفروض نعم، لا تأخذ بالفرض، الفرض في القرآن نعم، ولكن الفرض هي لا تأخذ الثلث، القرآن جعلها الثلث في حالة عدم الأبناء وعدد الإخوة، نعم، وهي هنا لم تأخذ الثلث كاملا من المال. مثلا لو كان المال كله 600 لكان من حقها أصلا أن تأخذ 200، لكنها في الحالة لن تأخذ إلا 101. هذا هو الفرق. إذن فالمئة الأخرى أخذها الأب نظام لأنه يعني يستوي معها في رتبته، فيحاششها بهذه الحجة ويقول كل رجل وامرأة استوت رتبتهما فلذكري مثل حظ الأنثيين. إذن هذا يعني تسمى بالغرناوين لأن الأب يغر الأمة فيأخذ منها بعض نصيبها، وهي في الحقيقة أخذت ثلثا لكنه ليس ثلث الحقيقة وإنما هو ثلث ما بقية. ففي الصورة الأولى وهي الزوجة أخذت ربع ربع المال وليس ثلثا، وفي الصورة الثانية أخذت سدسا يعني نصف ما كان لها. إذن هو قال في مسألتين تسمى الغراوين وتسمى العمريتين، أبوان مع زوج أو أبوان مع زوجة، وبنت الصلب ترد لبنت الابن إلى السدس، والأخت الشقيقة ترد الأخت الأبي إلى السدس، يعني واضح ما قدمنا. الحجب الثاني هو حجب الإسقاط، يعني هناك من إذا جاء يعني وجد في التركة منع الآخر من الحظ، وإذا قلنا ما أردنا هنا الحجب الإسقاط فقد يكون لمن هو عاصب يعني كان سيرث بالتعصيب ولكنه حجب، وقد يكون لمن له فرض في أصل المسألة يعني في التركة ولكنه حجب أيضا منع بسبب هذا المنع. فيسقط ويسقط ولد الابن ولد فيسقط ولد الابن مع ولد الصلب، معناها إذا كان مات شخص مثلا عن ولد مباشر ومات عن ولد ولد فولد ولد لا يرث لأنه إن ماله بالتعصيب ويحجبه من هو فوقه، لأن الولد المباشر أقرب من ولد الابن فلا يرث معه. واثنتان من بنات الصلب يسقطان بنات الابن، لماذا؟ لأن بنات الابن إنما يرثن حيث لم توجد، يرثن النصف والثلثين حيث لم توجد بنات مباشرة، فإذا ما وجدت واحدة ورثنا السدس تكملة للثلثين، فإذا وجدت البنت الثانية وأخذنا الثلثين فحينئذ لم يبقى شيء لبنات الابن، إذن فهم يحجبوهن مثلا يمنعوهن من الميراث. لكن هناك حالة قد يرثن بها عن طريق التعصيب وليس عن طريق الفرض، وذلك ما أشار إليه بأنه إذا كان معها مثلا هناك إذا مات مثلا ميت وترك بنتين بنات بنت بنتين اثنتين بنتين وبنتين ابنين، هذه الحالة مثلا لا ترث بنات الابن لأننا سنقول واحد على ثلاثة أو اثنين على ثلاثة ثلثان، اثنين على ثلاثة ثلثان يعني بقي واحد إنما يأخذه التعصيب وبيت المال وما إلى ذلك، أو ولا يرد ولا يدفع عند المالكية، لا يرد لهذا ولا يدفع، لا يدفع لغيرهم ولا لأرحام عند المالكية، لكن المهم لا يهمنا يعني فالتركة هنا إنما يورث منها ثلثان فقط، وقد أخذهما بنتان مباشرة مثلا. بنات الابن هنا لا يرث، إذا كان هناك يعني اتضح تبطح الصورة الأكثر بنتان أو أكثر يعني أو أكثر من مهم عندنا أن تلف أكثر عند الجمهور وغير ابن عباس، يعني غير ابن عباس معناه رجع بنتي ابني وابني رجع زايد زايد ابن، هذه الصورة سيأخذ هو هذه مثلا سيأخذ هو ما بقي يعني هو الواحد من يعني ابن لابن لأنه يريد بالتعصيب ما فضل عن بنات مباشرة سيرثها ابن لابن وليس معه بنتي ابن، هناك بنات يعني هنا هذا هو الأصل، هناك بنات كنا لا يرثن لا يرثن ولكن ويرثه هو لأنه يرث بالتعصيب وليس بالفضل، لكن لما اجتمعنا معه في نفس الدرجة يعني سيشتركنا معه أيضا في الميراث ويكون هذا واحد يقسم على نصف نصف أربعة يعني فله هو نصف وهما نصف لأن ذكر من حظوثين، وتستوي في هذه الحالة ما إذا كان أخ لهما أو كان ابن عم هذا ابن مبارك قد يكون أو يعني مبارك من ناحية المالية لأنه هذا الموضوع الفقهاء يقول نعم صحيح، لأنه هو جرى إليهما ما كان محرومان منه. نعم ما كان محرومان منه. مثلا إذا كان هناك بنتي ابن زيد ابن عم يس واحد يعني سواء كان أخ لهما أو ابن عم لهما فهما نفس الحالة لكن إذا كان مثلا هناك بنات بنتي مثلا والحكم واحد فيما إذا كانت اثنتين أو أكثر كما قلنا بنتي ابني معناها في الرتبة الثالثة وهناك زايد ابن ابني مباشر في هذه الحالة سيعصبه سيحجبهن سيمنعهن لأنه لا يرهن معه إذا كان هو الأقرب فلا يرهن معه إذا كان هو الأبعد يعني تحولت الصورة بنت بنتي ابني مباشر وابن ابن وابن ابني ابني يعني بينهما معه أب واحد يعني أبوهما عمه فهذه الحالة أيضا يكون يعني بينهما لذا كلمة له حظ الأنثيين يعني إن سفل هو يعني ورثنا معه وإن سفلنا عيالهن لأنه يحجبهن ويمنعهن من الميراث يعني هو يحجب ولا يحجب ها؟ إذا كان هو الأسفل فهم يرثن معه لذا كلمة حظ الأنثيين بس هو الثلثان هو يختصيب بقى لا لا نعم هذا الثلثان يعني انتهى أمرهما سيرثان بنتان لكن ما بقي هذا الواحد سيشترك فيه إذا كان استوت رتبته هم هناك حالات استوت الرتبة كنت أحسبها لنفسي يعني هذه كنت أحسبها؟ هي هذه الأسفل الثانية نعم نعم شوف هناك استوت الرتبة يعني كان البنات بنات الابن وابن الابن يعني أخ لهما أو ابن عم يعني رتبة واحدة فلذا كان من حضرتين يعني في هذين لهما عن طريق التعصيب يعني يأخذه هذا بالعصبة ويقتسمه معهما إذا كان من حضرتين إذا كان الابن أسفل إذا كان الابن أسفل أيضا إذا كان الابن أعلى الحالة الثالثة إذا كان الابن أعلى يحجبون يحجبون لأنه أقرب من هنا بالتالي لأن هذه الحالات هذه الحالات التي للابن مع بنت ابن واضح طيب إذن قال بنات الصلب يسقطان بنات الابن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن يعني أسل منهن عليهم يعني قام قلنا بنات ابن وهو ابن ابن ابن أنزل منهن فيرد عليهن ويكون المال بينهم لذكر مثلهم حظ الأنثيين على طريقة التعصيب وعلى وكذلك الشقيقتان يسقطان الأخوات الأب لأنهن يرثن مع عدم وجودهن النصف الواحدة النصف وثنتان الثلثان ومع ويرثن السدس تكملة للثلثين أما إذا تعددت الأخوات الشقيقات فلا شيء لأخوات الأب اللهم إلا يجتمع معهن أخ يعني يجتمع هم هنا ليس الابناء بينما الأخوات الشقيقات يعني هناك أخوات شقيقات وهناك أخوات لأب فالأخوات لأب لا يرثن إلا إذا كان معهن أخ لأب حينئذ يعصبهن لكن في هذه الحالة تتميز وهذه الحالة عن الحالة التي قبلها أنه إنما يعصبهم إذا كان في نفس الدرجة أما إذا كان الابن أسفل فلا تعصيب وسيأخذ بقية المال يعني ابن أخ لأب إذا كان ابن أخ لأب فحين إذا الأخوات الأب لا ترثن وإنما يلهذيره هو فقط بالتعصيب وذلك وما شعر الخليل حين قال وإنما يعصب إلا أنه إنما يعصب الأخ فقط يعني الأخ أخته أما ابن الأخ فلا يعصب عمته يعني أخت والده وهي عمته فلا يعصبها وحينئذ لا ترث واضح بينما ابن ابن ابن لابني هذا يعصب من فوقه من البنات أما الأخوات فلا يعصبهن إلا من استوى معهن في الدرجة. وكذلك الشقيقتان يسقطان الأخوات الأب إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن خاصة، يعني فلا يكون أنزل منهن، ويكون المال بينهم لذكر من حظ مثله حظ الأنثيين. ما إذا كان أنزل منهن إذا كان بالآخر فلا يعصبهن ويأخذ هو المال وحده. والأم أيضا من، يعني هناك البنات وهناك الأخوات الشقيقات، والأم أيضا تسقط الجدات، فلا ترث جدة مع وجود الأم، كلهن سواء كنا من جهة الأب أو من جهة الأم. وكذلك القربة، الجدة القربة كما قدمت لكم بالأمس، قربة التي من جهة الأم تسقط البعدة التي من جهة الأب. ما إذا كانت البعدة هي التي من جهة الأم فيشتركان، لأن هناك حالات أيضا قد تستوى جدتان، مع أن تكون جدة مباشرة من قبل الأم وجدة مباشرة من قبل الأب، ويقتسمان حينئذ السدس. وقد تكون التي من قبل الأب هي التي من قبل الأم هي الأبعد، وحينئذ أيضا يشتركان في السدس. أما إذا كانت التي من قبل الأب هي الأبعد فإن جدة التي من قبل الأم تسقطها. إذن قال: وجدة القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب، وجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم، بل يشتركان في الميراث. وتسقط الأجداد والإخوة والأخوات ما كانوا هم وبنوهم والأعمام وبنوهم بالأب. طبيعي أن كل من يرث بواسطة، لا كل من يعني أدلى بواسطة فلا ترث تلك الواسطة به، يعني من كان السبب في إثره وهذه الواسطة ما دامت موجودة فهو لا يرث، مثلا جد من الأب إنما يرث معه، إنما ورث عن طريق واسطته هي الأب. إذا كان الأب موجودا فالأب والجد لا يرث، كما أن الجد لا ترث مع وجود الأم لأنها هي الواسطة لها. كذلك أيضا الأخ لإخوة، ما هي واسطته؟ الأخ الشقيق أو الأخ لأب، الأخوة كلها لا يرث أي منها مع وجود الأب، سواء كنا شقاء أو لأب أو لأم، كله يعني الإخوة لا يرثون، لأن في الأصل قرابتهم هي قرابة أبوية، اجتمعوا معهم في الأب، لأنهم ما يجتمعوا معهم في الأب أو الأم أو لا، يعني هناك حدث عنها، يعني يسقط الإخوة لأم يعني خصوصا، ويعني ويسقط ما بقي لأنه بالواسطة، يعني فلا يرث الجد مع الأبي، ولا يرث العم ولا ابن العم مع الأبي، ولا يرث الأخ ولا ابن الأخ مع الأبي، لأنه أقرب منهن. أما الجد يعني عندما نتجاوز الأب يكون الأب غير موجود ويكون عندنا الجد والإخوة، هؤلاء يعني تستوي حين إلى الرتبة وتكون لها حالات سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في ما يأتي. ما الفرق بين جدة لأم وجدة لأب البعدة؟ حديث جدة يعني يفرق بينهما يقول أنها أقرب، مع أن مع أنهم الغريب أن القرابة من جهة الأم لا يرث منها إلا جدة، فجد من جهة الأم لا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا يرث. وما معنى أصلا ما معناها جدة من جدة لأم وجدة لأب؟ ما معناها؟ يعني الجدة هذه لأم نعم الميت أو ل نعم جدة الأم يعني أم والدته، ليس هذا هو المراد بجدة، أم والده هذه هي جدة مراد بها. إذن والأخوات ما كانوا وبنوهم والأعمام وبنوهم بالأب. وولد الأم يسقطه عمود النسب، يعني أن أبناء يعني ولد الأم يسمى ويسمى ولد الأم يسقطه عمود النسب، يعني سواء كان من جهة الأبي أو من جهة يعني من جهة البنوبة أو من جهة الأبوة، فمع وجود الأبي أو الجد وما إلى ذلك هذا كله يسقط الأخ لأمه أو الولد لأمه وهو الأخ لأمه. كذلك أيضا مع وجود الأبناء تسقط، يعني لا يرث الأخ لأمه مع وجود الأبناء المباشرين أو ابن الابن. ما معناه؟ عمود النسب. عمود النسب معناه أصله، سواء كان أصلا أو فرعا، مع وجود نفس النسب، يعني الأبناء الفرع عن طريق الأبناء، معناه فلا يرث الأخ لأمه مع الابن المباشر أو ابن الابن أو ابن إلى آخره إلى ما لا نهاية، ولا يرث أيضا مع الأبي ولا مع الجد وإن عدا. وولد الأم يسقطه عمود النسب الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، يعني ولو كان عند الميت مثلا ترك مات وترك بنتا فأخوه لأمه لا يرث. ويسقط ولد لابي والأم مع ثلاثتي الأب دنيا والابن وابن الابن وإن سفر والذكر من ولدي الأبي أو الأم هكذا كتبه هنا ولا على مراده الأخ لأبي وليس الأخ من الأبي والأم لأنه لا يمكن أن يسقط الأخ لأبي والأم بنفسه يعني ما كتبه هنا قال ويسقط ولد الأبي والأم وإذا قيل ولد الأبي والأم فهو مساوي للشقيق يعني الأخ من الأب والأم يعني هذا يرث به يسقط بالأبي دنيا يعني الأبي المباشر ويسقط به الابن وابن الابن وهذا ليس واقعا يسقط به يعني هذا ليس هو المراد وانسفل لماذا؟ لأنه قال والذكر من ولد الأبي والأم إذن فالذكر من ولد الأبي والأم يسقط ولد الأبي والأم وهذا يعني ليس واضحا لكن المراد هو الأخ لأبي ولد الأبي فقط هذا يسقط بالأب مباشر ويسقط بالأبناء ويسقط بالإخوة الشقاء لأن الأخ لأبي لا يرث مع وجوده الأخ الشقيق إذن وهذا في بعض النسخ وقال ويسقط في بعض الزيادة فيها بعض الزيادة قال ويسقط ولد الأبي مع أربعة لأبو دنيا والابن وابن الابن ويستفل أو نقول إن معناه أن الأخ يسقط بشيء مثلا يسقط بالأب دنيا يعني الأب المباشر ويسقط بالأبناء لكن لا يسقط مع ولدي والذكر من ولد الأبي والأمي تكون ليست مرأة يعني أو يكون بداية كلامه معناه والذكر من ولد الأبي والأمي يسقط بكذا وكذا ومعناه ماذا؟ معناه أن الإخوة لأبي والإخوة لأمي هناك من يحجبهم مثلا الإخوة الأشقاء يعني الإخوة لأبي وأمي يسقطون بالأبي مباشر أما مع الجد فلا يسقطون كما سيأتي لهم حالات يسقطون أيضا بالأبناء فلا يرث الأخ أيا كان نوعه مع وجود الأبناء بالنسبة للإخوة لأبي يزيدون على هذا يسقطون بالأبي ويسقطون بالابن وإن سفل ويسقطون بالأخ الشقيق لأنه أقرب منه هكذا قال وما حجب العصبي العصبات أو العصبي ولا أصل من العصبة يعني هي العصبة التي تقويه لا بس شيخ ويسقط ولد الأب والأم الصحيح أن نقول ويسقط ولد الأب فقط يعني يمكن يكون معنى صحيح أو نقول ويسقط ولد الأب والأم ويكون معنى يعني ولم يذكر لم يتعرض لي يكون والذكر من ولد الأب والأم إشكال فيه إشكال لأنه لم يتم المعنى إذا قالنا ويسقط ولد الأب والأم مع ذات دنيا الأب دنيا والأب والابن وابن الابن وإن سفر يعني يكون والذكر من ولد الأب والأم لا ليس هناك معنى له يمكن أن يكون مراد ويزاد على ذلك في شأن الولد لأبي يعني الأخ لأبي فقط بأنه يسقط بالأخ الشقيق لأن الأخ الشقيق قلنا أنه يسقط بالأبي الدنيا والابن الأبناء وليس هناك من يسقطه آخر أما الأخ لأبي فيسقطه أيضا الشقيق معهم لأنه إذا كان هناك شقيق فلا يرث من هو الأبي فقط لأن الأخ الشقيق أقوى منه هناك حالة سنجدها يرث فيها الأخ للأخ الشقيق فقط وهي مسألة تسمى بالحمارية والمفتلكة يدرسها هو إن شاء الله تعالى شيخ مع ثلاثة الأب ما مع هذه مع ثلاثة الأب مع ثلاثة الأب مع ثلاثة مع ثلاثة الأب فاصل وابن الابن فاصل ينبغي الأب دنيا والابن وابن الابن والذكر من ولد الأمي الأبي والأمي وها يعني بالنسبة للأخ لأبي أما الأخ الشقيق فيسقط بالولد بالأبي دنيا والابن وابن الابن هذا هو معنى يعني شيخ لو هلك هالك وترك بنت فقط وأخ لأم وأخ لأم وأخ لأم هذا لا يأخذ لا يأخذ يأخذ النصف والنصف الآخر ما لا يحرك يعني يعطى عند المالكية يعطى لبيت مال المسلمين هناك قول آخر هناك قول آخر أنه يرد يرد إما على هذه البنت أو حسمها أو يعطى لذوي الأرحام وهو مذهب بعض العلماء الآخرين يعني بعض المذاهب الأخرى ودليلهم قول الأرحام بعضهم قول لا بعضهم في كتاب الله أنهم أن الأقارب يعني الأرحام هو سيتحدث سيخصص فصلا رغم أن ما تحدث به ما تحدث عنه به في الفرائض هنا هو قليل جدا. فهمت؟ لم يبحث المسائل الكبرى ولم يتعرض لها، تعرض المسائل حتى الكسور والحساب وما إلى ذلك ولم يتعرض له أصلا. إذا هو بداية فقط نأخذ منه مبادئ المواريث، من هم من يمرث ومن لا يرث، ما هي موانع المارث، ما هو مقدار ما لكل وارث. أما الحساب وطريقة التصحيح وكيف نصحح والحالات التي يمر بها يعني من تداخل توافق وتباين وتداخل وما إلى ذلك، فهو لم يتعرض العرض ما تصنعه في كتاب آخر أكبر منه في الرحبية. كسور سهل. نعم صحيح. لمن لكن المسلم يعني لو كل مسألة يعني مسألة هذه حجب الإسقاط. نعم. يعني في مسألة الشبكة لما تتوالى يعني على ذهن الطالب يعني لا يضبط منها شيء. يعني نعم على القدرة من أراد أن يحفظها يعني هي هذا هو ما جعلني أؤكد على ضرورة حفظي مقدار الموارث ومن يرث ومن لا يرث. يعني هناك مسائل لا تتعرض لها الكسور ولا ولو كنت مختصا في حسابي لما عرفتها، وهي ما يقدر مالك الوارث يعني النصف والربع، من يرث الربع مثلا هذا لا يمكن أن تكتشفه عن طريق الحساب، لا بد أن تقرأ واضح تحفظه. كذلك أيضا من يسقط مثلا، هناك من يرث النصف إذا جاء وارث آخر رده إلى الربع، وهناك من يرث الثلث إذا جاء وارث آخر رده، هناك من أصله أن يرث يعني فرضه كذا، ولكن إذا وجد ساقط لا يرث، إذا وجد مثلا شخص يمنعه من الإرث كذا يعني من فرضه المعروف إلى فرض آخر، مثلا مثل الأب يمكن يرث بالتعصيب، الشد يرث بالتعصيب، لكن إذا وجد فرع يرث هنا ثاني السدس فقط. شيخ لو خصصت لنا حصة في هذه المباينة والمداخلة والموافقة.